اليوم يوم العز وحلى التباشير، يوم تخرج فيه سليل الحمايل، عبد العزيز اللي فعوله مشاهير، متخرج واسمه ما بين الاوايل. اليوم يوم العز وحلى التباشير، يوم تخرج في سليل الحمايل، عبد العزيز اللي فعوله مشاهير، متخرج واسمه ما بين الاوايل. مبروك يا عبد العزيز بالتعابير، نهديك بالفرحة بيوت الجزايل، جبت الشهادة الجامعية بتقدير، تقدير عالي والتفوق دلايل. واليوم فرحتنا بحفلك تراغب، والله ورفعت الراس عالي وطايل، بعد التعب والجد من دون تقصير، من شجرة الأمجاد تحصد جزايل. حققت حلمك رغم كل المعاسي، وفي الجامعة لك بصمة ولك فعايل. عبد العزيز يا الشهم ناس المناعيل، يا ابو المراجل والوفا والجمايل، وانت فخرنا فيك نضرب مثايل، من نسل شيخ ينذكر صيته بالخير، وامك من الفرحة ترى ودها طير، فيك تفتخر وراسها للمخايل. ام عبد العزيز بنت روسى لتابير، ام الكرم والطيب وحلى الخصايل، واختامها يلا عسى فالك الخير وفالك التوفيق والعمر صايل. اليوم يوم العز وحلى التباشير، يوم تخرج في سليل الحمايل، عبد العزيز اللي فعوله مشاهير، متخرج واسمه ما بين الاوايل. مبروك يا عبد العزيز بالتعابير، نهشك بالفرحة.